بسم الله الرحمن الرحيم. الفتنة العظمى والطامة الكبرى التي حذر منها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أيام تحذير بقول ما تركت بعدي فتنة أدق على الرجال من النساء. فتنة النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الفتنة العظمى والطامة الكبرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي من أهل النار نفرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وأنهن كأزمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا. فتنة النساء الإعلام الفاسد. وأصبحت عادات أهل الكفر إلى بيوتنا من خلال أجهزة الإعلام الفاسدة التي يديرها يهود وأتباع يهود ومن صار على نهج اليهود. سهلت علينا المعاصي وسهلت علينا الكبائر، ونفعل المعصية ونفعل الكبيرة ونستهونها أمام أخوات إجرام الغالبة لنا من بلاد البلاد. اتقوا النساء. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فتنة النساء لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والآن مع الشيخ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن هناك من الأعمال أعمالا يراها الشخص في عينه صغيرة وهي عند الله سبحانه وتعالى من الكبائر. وقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، قال ذلك للتابعين الذين هم خير القرون بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هناك أمور تحسبها هينا في نظرك ولكنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وكبيرة من الكبائر. ولا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل إنه كبير. فكيف قال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بل إنه كبير، ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أو لا يستنزه من بوله في الرواية الأخرى، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يقول فريق من الشراح في قوله عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في شيء كبير في أنظاركم، ولكنه كبير عليه كبيرة في صحائف سود والعياذ بالله، يسود بها صحائفه يوم القيامة. ولا يخفى عليكم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية هكذا، وأشارت إلى قطرها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ومما لا شك فيه أن مما يهون الكبائر ويجعلها في عينك من الصغائر كثرة المخالطة لأهل الإجرام ولأهل الفسق ولأهل العصيان، فكثرة المجالسة لأهل الظلم وأهل الفسق وأهل العصيان تهون عليك الذنوب وتسهلها عليك، فصار المجرم يرتكب الكبيرة وأنت ترتكب الصغيرة مثلا، فتهون عليك صغيرتك أمام كبيرة هذا الأثيم حتى تجتمع عليك الصغائر فتهلكك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، كقوم نزلوا ببطن واد فجمع هذا هودا وجمع هذا هودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فانضجوا لحمهم، او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فتهون عليك الصغائر امام رؤيتك للناس وهم يقترفون الكبائر. فالاختلاط يؤثر بلا شك في عقول الناس وفي تفكيرات الناس وفي وزن الناس للاشياء. ولما كثر الاختلاط الان بين المسلمين والكفار واصبحت عادات اهل الكفر تنقل إلى بيوتنا من خلال أجهزة الإعلام الفاسدة التي يديرها يهود وأتباع يهود ومن صار على نهج اليهود، سهلت علينا المعاصي وسهلت علينا الكبائر، ونفعل المعصية ونفعل الكبيرة ونستهونها أمام أمواج الإجرام القادمة لنا من بلاد الكفر. فتنقل إلى بيوتنا وإلى دورنا عادات وتقاليد أهل الكفر فنقتلس منها شيئا فشيئا ونحن لا نشعر. فمثلا جرم كبير لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفشي ومنتشر في بلدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأزمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الصنف الأثيم من النساء اللواتي ينتشرن في الشوارع في حال أسوأ من حال الجواري والإيمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء الفتيات اللواتي يمشين متبرجات لابسات أطهر الثياب كاشفات عن شعورهن وعن سوقهن ومتطيبات بأجمل الطيب ويمشين على ذي الحال القدرية؟ قال رسول الله: ولم ير هذا الصنف في شأنهن ما سمعتموه، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأزمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ومن مسيرة كذا. هذا صنف لم يره رسول الله ولكننا رأيناه، وكثير منا أقره ولم يعد يباري بابنته التي تخرج على ذي الحال المغذية المذرية التي تدل حالتها على دياسة أبيها وعلى دياسة أخيها الذي يقر الخبز في ابنته وفي أخته، ولا يشعر أنه ارتكب بابا ودخل في باب عظيم من أبواب الدياسة وعدم الغيرة على النساء. ولكنه رأى القوم يفعلون ذلك ففعل مثل أفعال القوم. هذه كبائر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتها في غير ما حديث، وجاءت عقوبتها في ثنايا آيات من كتاب الله وأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الفتنة الشديدة فتنة النساء، دعونا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام على التحذير منها، فأردنا أن نلفت النظر إلى شيء منها لأن نبينا كرر التحذير من هذه عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فلم يعد الأمر قاصرا على أزواج رسول الله وعلى بنات رسول الله، بل جاءت الآية عامة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وتفسير النداء أقوى ما ورد فيه تفسير لتابعين جديد من التابعين هو عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، فقد فسر النداء عمليا فقام إلى جباب متسع غطى به جميع جسمه وأبرز عينه جزءه. هكذا فسر عبيدة رحمه الله تعالى هذا النداء بأن لبس شبابا واسعا غطى جميع البدن وأبرز العين اليسرى فقط. وهذا لم يعارض بقول آخر من أقوال التابعين في تفسير هذه الآية خاصة بسبب صحيح. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية في سياق الخطاب لنساء نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد حاول البعض قصرها على نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأى فريق آخر تعميم الحكم بها وتعميم العمل بها. قال هذا الفريق الذي رأى التعميم: لأن الله قال في كتابه الكريم معللا السؤال من وراء الحجاب، قال: ذلكم أطهر بقلوبكم وقلوبهم. وكما أن نساء النبي يحتلن إلى طهارة القلب، فنساء المؤمنين من باب أولى في احتياجهن إلى طهارة القلب، فاتفق في العلم. وكذلك لأن الآية الكريمة الأخرى التي سمعتم آنفة قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أفادت تعليم الحكم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فعم عليه الصلاة والسلام ولم يقل. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإبن لما تخلفت عن الرجل وقدم إليها فطال بن معطل السلمي، قالت: فلما رأيته قمرت وجهي بجلبابي، أي مرقيت وجهي بجلبابي. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج معشر النساء، وكنا أو كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها، فإذا حازينا الركبان ورآنا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الرجال كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. وهذا في الحج. لم يرى هذه النصوص. استدل فريق من أهل العلم على وجوب تغطية جميع بدن المرأة، الوجه وسائر الجسم، ولباس الشروط ذكرها العلماء في مواطنها، منها أن يكون الثوب مصحابا متسعا لا كالذي يلبسه الساقطات من الفتيات من البناطيل الضيقة ومن البلوزات الضيقة التي تحدد الجسم وتميزه. هذا لبس الساقطات غير الصالحات. الداعيات بلبسهن إلى الفغار والداعيات بلبسهن إلى الفاحشة والعياذ بالله، وفاتنات الرجال بقميصهن الحثيم. فمن شروط اللباس الشرعي أن يكون فضفاضا وأن يكون واسعا وأن لا يكون لافتا للأنظار، فلا يكون هذا الثوب ثوب شهرة. فثوب الشهرة وإن كان فضفاضا يمنع لأنه يجذب أنظار الرجال إليه، والمرأة منهية عن فعل ما يجذب أنظار الرجال إليها. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج متطيبة من بيتها ولو إلى المسجد، فقال إذا شهدت إحداكن العشاء معنا فلا تمس طيبا ولا تمس بخورا، وذلك لأن الطيب يلفت الأنظار إليها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت برجال ليجد ريحها فهي البنيه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما يلفت النظر إلى المرأة يمنع، ويلحق بذلك رفع المرأة صوتها رفعا زائدا، فهذا يلفت نظر الرجال إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليكبر، فإنما التصفيق للنساء. تمنع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة لعلة، وهي ألا ينشغل بهن الرجال والناس جميعا في صلاة. من نابه شيء في صلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، أي منع عليه الصلاة والسلام المرأة من الفتح على الإمام أثناء الصلاة حتى لا يشغل بها المصلون. فالنساء والفتيات بل والأخوات اللواتي يرفعن أصواتهن بطريقة تلفت نظر الرجال إليهن وتجعل الرجال يعرفون من المتكلمة، فعل مذموم وقبيح للنساء ولا ينم عن كبير حياة، بل ينم عن قلة حياة وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النساء يفترض فيهن أنهن جبلن على الحياة، هذا المفترض في شأن النساء. أما أن تناقش وأن تجادل وأن ترفع صوتها وأن تعالي صوتها فهذه أفعال قبيحة مذمومة تنافي الحياة المفترض في النساء. وإن كان ثم كلام مع النساء فللكلام مع النساء ضوابط ذكرت ضمنا في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، هذا خطاب لربنا سبحانه الى النساء. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكم من رجل يرى امامك انه وديع وانه حليم وانه رحيم، ولكن بداخله قلب مريض، والعياذ بالله كلما حدثته امرأة وكلما خاطبته امرأة فوجد في قولها شيئا من الدين في القول ظن بها الظنون وظن انها تريده لتمكنه من نفسها مباشرة، فعياذا بالله من هذا الظن مريض القلب الذي ذكر الله في كتابه بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم أرشد النساء جملة إلى قوله تعالى وقلن قولا معروفا، ونحو هذا القول المعروف ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن اللواتي مات عنهن أزواجهن، قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة فعل ذلك أثيم وآت والعياذ بالله. فجدير بنا معذر الإخوة أن نراجع مواقفنا أمام هذه الفتنة العظمى والضامة الكبرى، فتنة النساء التي حذر منها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أيام تحذير بقوله: ما تركت بعدي فتنة أدر على الرجال من النساء، وبقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ألا وسلوا ربكم أن يعصمكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمن سبل الوقاية من هذه الفتنة الكبرى التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن جميعا مأمورون بامتثال أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه صلوات الله وتسليماته عليه. فلا يحل لك في حال من الأحوال أن تخلو بامرأة أجنبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أقرأت الحكم يا رسول الله؟ أي قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو هؤلاء؟ قال: الحم الموت، فلا يجوز لك. فإن كنت أخر للزوج أن تدخل على امرأة أخيك في غياب أخيك، بل وصف رسول الله ذلك بالموت صلى الله على نبينا وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فإذا ذهبت إلى بيت من المسلمين ولم تجد الرجل في البيت، فارتق البيت وانطلق راجلا الى بيتك، خير لك من ان تهان، وخير لك من ان تغضب، وخير لك من ان تعذب بعذاب الله يوم القيامه. فذله قدم واحده ترديك في جهنم وتوقعك في الفاحشه والعياذ بالله، فتصبح ملوما من المحسورين. ذله قدم واحده تجلها في هذا الباب وتقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، تنكد عليك حياتك وتقلب عليك أمورك رأسا على عقب، وتكون سببا في فقرك بعد غناك، وفي ذلك بعد عزك، وفي ابتهالك بعد إكرامك، بل وفي جلب النار لك. إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناها فرادا رجالا ونساء في مثل التنور، يأتيه ذهب من أسفل منهم فيحرق فروجهم، فسأل: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك يا محمد. فزلة قدم واحدة تنكد عليك عيشك وتدمر عليك حياتك وتجعل الأمور مظلمة في وجهك. فارتق الدخول على النساء، قد يسول لك الشيطان انك مصبح او انك منقذ للاسره، ويزين لك الدخول بكل السبل. فاتق الله في نفسك، واتق الله في اعراض المسلمين، والشيطان ايضا ينسج من حولك، يذهب للناس وانت داخل من البيت ويقول لهم موسوسا: انظروا الى هذا الخبيث، دخل بيت هذه المراه، لماذا دخل؟ بالنساء ومن ترك مصافحة النساء ومن ترك السفر مع النساء الأجنبيات؟ فالنبي قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هكذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جدير بكل أب غيور وجدير بكل أب مخوف أن يبعد التلفزيون عن بيته وأن يمنع تشغيل أغاني ساخطة في بيته وأغاني هابطة، وأن يمنع أيضا الفيديوهات وهذه أشهزة الشر المستحدثة كالدجوج والبث المباشر وهذه الأوجه من أوجه الفساد. جدير به أن يصرفها عن بيته، فهي ملابس السوق ومدمرات تدمر البيوت، فترى البيت ظاهرة التماسك، وترى الأم تخرج منقرة والأب يخرج منقرا والبيت مدمر من داخله. أي دين فرع لأجهزة الإعلام الفاسدة هذه أن تمد من ضرر فيه رجل يقتل امرأة؟ أي دين يقر هذا الخبر؟ لا يهودية ولا نصرانية ولا إسلام يقر أن يأتي مذيع خبيث ومبرمج ومبطش مفسد يبث صورة لرجل يحتضن امرأة أو يقبلها. فلا شرع نزل من عند الله لهذا أبدا على أي لسان كان. وهل ترى أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام كان يرى هذا الفساد العريض والأحلام الساقطة التي يبثها هؤلاء الماجنون المفسدون في الأرض؟ فهم من المفسدين في الأرض، وقد قال الله سبحانه مبينا حالهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هل ترى نبينا محمدا يرى هذه المغازل ويقرها في بيته؟ هل ترى رسولنا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى فيلم هابط، إلى فيلم خبيث باكر يراد من وراء الدعارة فبث الشر والفساد؟ هل ترى الرسول يسكت على ذلك؟ أو هل ترى أصحابا منا محمد يقرون ذلك؟ كما أسلفنا المعاشرة والمخالطة تهون المعاصي وتسهلها على النفوس، ولكن إن كان هذا ينفع في الدنيا فلن ينفع في الآخرة. فرب العزة يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والعياذ بالله. فجدير بكل أب غيور أن يحافظ على بيته من الأجهزة المدمرة، ولا يظن الخير أبدا بهذه الأجهزة. فأي طفل عنده رائحة من الإسلام ومن تعاليم الإسلام لا يحتاج إلى جلال ولا إنسان مفتن ولا إنسان فيلم ليفتيه في هذا الفيلم أو حرام أم حلال. ومدار الأفلام في مصر على شيء آخر جملة، ألا وهو العشق وحب شاب لفتاة، وانتهى هذا الحب إما بفاحشة وإما بسرقة وإما بقتل وإما بغيان. هذا هو مستوى الأفلام الهابطة في مصر اللواتي تعتريها رقص وغناء ماجن وتهيج على الفواحش. ففي الحقيقة أن أحدا ما لن يضربك حتى تدخل في بيتك تلفزيونا، وأن أحدا ما لن يكرهك على أن ترفع فوق ظهر بيتك. هذا الشعار الذي ينم عن خبث ودياثة في من علقه، شعار البش وشعار الفيديو وهذه الشعارات. لا ضربك أحد ولا أشفرك أحد حتى ترفع هذا الشعار على بيتك. ثم إن الشيطان وأتباع الشيطان يتبرؤون من فعلك يوم القيامة، فيقول إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فنعيم مرارا، فربنا سبحانه يقول في كتابه الكريم: ارتدي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والفتاتان أول مرتان الكريمتان تقولان: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فأبونا شيء كبير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بعض بيتها. ويقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. فوالله ثم والله إن شهادة ابنتك التي حصلت عليها، الدبلوم الذي حصلت عليه البنت، والبكالوريوس أو البصمة الذي حصلت عليه البنت لن يقربها من الله سبحانه قيد شبر ولا قيد ودولة، إنما يقربها عملها الصالح وتقواها لله سبحانه وتعالى. وإلا فأمة رسول الله أمة أمية صلى الله على نبينا محمد وسلم. لا مرادنا من هذا كله المحافظة على البلد من وقوع المحرمات، إن كان لزاما بالخروج فلتخرج المرأة متحجبة كما أمرها ربها سبحانه وكما أمرها نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، تخرج محترمة موقرة كما أرشدها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: يا معشر الإخوة، إنكم مسؤولون عن رعاياكم، كما قال نبيكم محمد: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، لماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فكررها رسول الله مرارا، كررها رسول الله ثلاث مرار: إنكم مسؤولون عني، لماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام وضعه إلى السماء، ثم أكد بها الأرض وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد،